بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من حجاج بيتك الحرام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها الإخوة في الله، هذا هو اليوم العظيم، يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم التوبة والاستغفار، يوم الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو يوم العتق من النار. إذا كان الذين في بيوتهم يصومون هذا اليوم ويكفر الله سبحانه وتعالى عنهم ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، فأنتم لكم أجر عظيم، وهو أن تكفر ذنوب السنوات الماضية جميعا، أن تكفر ذنوب السنة ذنوب السنوات الماضية جميعا، وأن تعودوا من حجكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، صفحاتكم بيضاء، لا ذنب عليكم، لا إثم في صحائفكم، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، لا يناله إلا من كان حجه مبرورا، لا يناله إلا من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل جدالا بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يفسق أي لم يرتكب معصية في حجه، وإذا ارتكب معصية سارع بالتوبة والاستغفار، لأن الإنسان ليس بمعصوم، بل هو معرض للذنب والاستغفار، لكن إذا أذنب سارع بالتوبة والاستغفار وقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، وأنت تغفر الذنوب جميعا. فيقول الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت ذنبك. فيا عبد الله، احرص في هذا الحج وفي جميع أيامك القادمة على ترك الفسوق والعصيان. وأعظم الفسق وأعظم العصيان الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرك يا عبد الله أن تدعو غير الله، أو تستغيث بغير الله، أو تذبح لغير الله، أو تركع أو تسجد لغير الله، أو تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الشرك الأكبر، ويجب علينا كذلك أن نحذر من الشرك الأصغر، كقول لولا الله وفلان، وما شاء الله وشاء فلان. والحلف بغير الله كمن يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة أو يحلف بالأولاد وغير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. احذر يا عبد الله من جميع أنواع الفسق، أعظمها الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر. ثم احذر يا عبد الله من البدع، أن تتعبد لله بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها خلفاؤه الراشدون. كل بدعة ضلالة. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يوجد بدعة حسنة، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا اجتنبت يا عبد الله وإذا اجتنبت يا أمة الله الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمحدثات، فاحذروا جميعا من كبائر الذنوب. قال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فلنحذر يا عبد الله من كبائر الذنوب التي عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، التي عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. هذه هي كبائر الذنوب. ثم نحذر جميعا أيضا من صغائر الذنوب: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. لنحرص يا عباد الله على ألا نلطخ صفحتنا البيضاء بعد أن نعود كما ولدتنا أمهاتنا. لنحرص على ألا نلطخ صحائفنا بالذنوب والمعاصي إلى أن نلقى الله جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. عند موتك تبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وتخرج روحك سهلة ميسرة كما تنزل القطرة من في السقاء. ثم تأخذ روحك الملائكة وترفعها إلى أعلى عليين، وتعاد في قبرك، وتأتيك الملائكة يسألونك: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فإذا كنت مطيعا لله سبحانه وتعالى مجتنبا ما حرم عليك، قلت ربنا الله. وإذا كنت مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم مجتنبا ما حذر منه عليه الصلاة والسلام، قلت نبينا

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء، فالدعاء هو العبادة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وحبيباتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا وعماتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أقاربنا وجميع أحبابنا يا رب العالمين، وجميع من أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين، اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين ولجميع الميتات، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبتهم عند السؤال وانقلهم من المقابر إلى جنات الخلود إلى الفردوس يا رب العالمين. اللهم اجعلهم منعمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك نعيم القبر ونعوذ بك من عذاب القبر، واجعلنا من السابقين المقربين في جنات الفردوس يا رب العالمين. يسر لنا طاعتك وعسر علينا معصيتك. اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين، واجعلنا موفقين مباركين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة وخشوعا وعقلا ومن كل خير يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تذكروا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا اليوم نزولا يليق بجلاله، ويدنو دنوا يليق بجلاله، ويهبط هبوطا يليق بجلاله، وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وارزقنا يا رزاق. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به، وخر لنا واختر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا واستر علينا يا ستير، وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.